الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشاعر: شاقتك أحداج سليمى بعاقلي، فعيناك للبين تجودان بالدمع. شاقت عول، سقط أول الوتد المجموع. ماذا تسمى هذه العلة؟ أحسنت، تسمى الخرم. الخرم إذا دخل فعول فإنها تصير عول، أحسنت، وإذا دخل مفاعيل فإنها تصير فاعيل، أحسنت، وإذا دخل مفاعلة فإنها تصير فاعلة، أحسنت. وقد سبق تفصيل هذا في الدرس السابق، وبقيت ثلاثة أبيات في آخر هذه الأبيات التي تكلم فيها عن عيل الأجزاء. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارشدنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وجل بالعلل إن حل حتم، وبعضها مثل الزحاف ما لزم. الخزم والخرم كذا التشعيف مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. قد انتهى فن العروض مجملا، وهاته مفصلا ليعقلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وجل ذي العلل إن حل حتم. يقول: أكثر العلل السابقة إذا استعملت لزم الإتيان بها في القصيدة كلها، فلا يباح للشاعر أن يتخلى عنها في بقية القصيدة. هذا قوله: وجل ذي العلل إن حل حتم. قال: وبعضها مثل الزحاف ما لزم. وبعضها مثل الزحاف ما لزم، يعني أن بعض العلل السابقة لا تلزم، فهي مثل الزحاف. الزحاف الأصل فيه أنه لا يلزم، الزحاف إذا وقع لم يلزم، يعني أنك إذا أتيت بالزحاف فلا يلزمك أن تحافظ على ذلك الزحاف في القصيدة. يقول هنا: إن بعض العلل تجري مجرى الزحاف في كونها غير لازمة، فتكون للشاعر مندوحة في استعمالها أو في تركها في قصيدة واحدة. وهذه العلل التي أجريت مجرى الزحاف أربع علل. قال: وبعضها مثل الزحاف ما لزم، الخزم والخرم كذا التشعيث مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. الخزم والخرم، وهاتان العلتان قبيحتان قليلتا الاستعمال، ولا تصادفانك إلا في أقل من القليل، خاصة الخزم. وقد سبقتا، وقال الناظم في طرة في كلامه عن الخزم إنه قبيح جدا، وهو نادر في شعر العرب ولم يقع لمولد. الثالثة التشعيث، وهو الذي بدأنا به في الدرس السابق، وأخذنا أنه تتحول فيه فاعلات إلى مفعول. والرابعة الحذف، والحذف أول علة ذكرها من علل النقص، وهو إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة. فتقول مثلا في فعول: فعو. هذا قوله: الخزم والخرم كذا التشعيث مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. قال: كقوله المتقارب فعول ثمان مرات. كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القطر، يعل به برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر. كأن الفعول مدام فعول، وصوب الفعول غمام فعول، وريح الفعول خزامى فعول، ونشر الفعول قطر فعو. يعل فعول به بر فعول، دؤنيا فعول بها فعو، إذا طر فعول، ربطا فعول، إرلمس فعول، تحر فعو. لاحظ العروض في البيت الأول: غمامي غير محذوفة فعول، والعروض في البيت الثاني: بها فعو محذوفة سقط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. فهذه العلة تجري مجرى الزحاف في كونها غير لازمة، لم تلزم هذه العلة مع حذف بأولى المتقارب اجتمع. لاحظ البيت الأول العروض فيه غير محذوفة، والبيت الثاني العروض فيه محذوفة. قال: قد انتهى فن العروض مجملا وهكه مفصلا ليعقلا، بعد أن بين لك كل ما تحتاج إليه من المصطلحات العروضية إجمالا، سيفرد لكل بحر أبياتا يذكر فيها تفصيل مسائله. بقيت مسألة، وهي أنه ينبغي لدارس هذا الفن أن يحفظ مفاتيح أوزان البحور ليستحضر الوزن إذا مر به بيت، فيعرف من أي بحر هو. وقد نظم العلماء في ذلك، ومن أحسن ذلك وأشهره ما لصفي الدين الحلي شاعر عصره، فإنه نظم مفاتيح البحور 16، نظم لكل بحر بيتا، يذكر في الشطر الأول اسم البحر وفي الشطر الثاني وزنه. مثلا قال في الطويل: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعل فعول مفاعل. مثلا قال في البسيط: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. يعني إذا أشكل عليك ما وزن بحر الهزج، فإنه يفتح لك هذا الذي أغلق عليك، يفتحه لك حفظك لهذه المفاتيح. على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل، إذن هو مفاعيل بحسب الاستعمال مفاعيل 4 مرات. وهكذا في بقية البحور 16، تجدها في ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للهاشمي. والذي نريد أن نعرفه في كل بحر من البحور التي ستأتي 3 أشياء: الأول وزنه، مثلا الطويل بحسب الدائرة فعول مفاعيل 4 مرات، الكامل متفاعل 6 مرات، الرجز مستفعل 6 مرات. وهذا تعرفه بحفظ مفاتيح أوزان البحور، واستحضار أوزان البحور أمر مهم لا بد منه. الثاني الذي نريد أن نعرفه: ما أعاريض البحر وما أضربه. مثلا الطويل سيأتي أن له عروضا واحدة وثلاثة أضرب. الثالث: ما الزحافات التي تدخل تفاعيل هذا البحر. هذه 3 هي التي نريد أن نعرفها في كل بحر. وسيفرد الناظم هنا لكل بحر من البحور 2 أو أكثر يذكر فيها مهمات مسائل البحر، وسيرتبها على الترتيب الذي مر معنا في دراسة الدوائر: الطويل، في المديد، في البسيط، وهكذا إلى آخر البحور. وقد أتى في الطرة بشواهد كل ما ذكر. فإذا قالك مثلا: الطويل له عروض واحدة مقبوضة وثلاثة أضرب، ضرب صحيح وضرب مقبوض وضرب محذوف، فإنه سيذكر لك مثال العروض المقبوضة والضرب الصحيح، ومثال العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض، ومثال العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف. سيذكر شاهد كل ذلك من الشعر. وهذه المصطلحات مقبوض ومحذوف كلها سبقت معنا، لكننا سنجدد العهد بمعانيها هنا، فهي مراجعة لما سبق. وأحيانا يكون الشاهد في البيت الذي يذكره العروض فقط أو الضرب فقط، أو تكون مثلا يكون الشاهد أول تفعيلة منه فقط، لكننا سنقطع كل ما يذكره من الأبيات زيادة في الفائدة، وحتى نعود أسماعنا على التقطيع بدون كتابة، لأن التقطيع له طريقتان: الأولى بالكتابة العروضية للبيت، ثم التقطيع بالحركات والسكنات، وهذه عرفناها فيما سبق عند قوله: واعتبروا ما تسمع المسامع. والطريقة الثانية التي تكون بالسماع من دون كتابة، وهذه سهلة لكنها تحتاج إلى تطبيق كثير. نحاول الآن أثناء التقطيع أن نعود أنفسنا عليها، فحاول عند تقطيع البيت أن تعود أذنك على هذه الطريقة، وأن تعرف أين تنتهي التفعيلة وأين تبدأ التفعيلة التي بعدها. ويحسن أن نعرف أن هذه البحور 16 ليست على مرتبة واحدة في الاستعمار عند الشعراء. أكثر بحور الشعر استعمالا الطويل والبسيط والكامل، هذه الثلاثة، الطويل والبسيط والكامل، فإذا كانت أكثر استعمالا من غيرها فينبغي أن تحرص على إتقانها وضبطها أكثر من حرصك على غيرها. وأقلها استعمالا المضارع والمقتضب والمجتث، هذه الثلاثة هي أقلها استعمالا، وقد لا تمر عليك إلا في دراستك العروض من قلتها لأنها نادرة الاستعمال. وبين هذين بحور متفاوتة في كثرة الاستعمال، فبعد الطويل والبسيط والكامل في كثرة الاستعمال بحر الوافر، وكذلك بحر الرجز. وإذا كان ينبغي أن تحرص على إتقان البحور كثيرة الاستعمال فينبغي أن تحرص على إتقان بحر الرجز، لأنه أكثر بحر تتعامل معه، أكثر المنظومات العلمية التي يتعامل معها طالب العلم هي في بحر الرجز. نعم تفضل الشيخ. قال الناظم رحمه الله: الطويل قبض العروض في الطويل ألفا وضربها صحيح واقبض أحدثا، وإن تريد زحافه فاقبض وكف، أو خرمه فاثلمه واثرمه وكف، وهي في التصريع كالضرب ترد، وذاك حكم في البحور مضطرد. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا بحر الطويل، قال في الطرة: سمي بذلك لأنه أتم البحور استعمالا. عدد حروف الطويل يبلغ 48 حرفا في حال التصريع، سيأتي الكلام عليها في البيت الثالث، وهي في التصريع كالضرب ترد. فعول مفاعيل، فعول كم حرفة؟ 5. مفاعيل 7. 5 و7 12، اضربها في 4 48 حرفا. وأسلمها من الجزء والشطر والنهك، قال في الطرة: وأسلمها من الجزء والشطر والنهك. فالطويل لا يستعمل مجزوءا ولا مشطورا ولا منهوكا. وبحر الطويل هو أهم بحور الشعر على الإطلاق، وأزلها وأكثرها تداولا بين الشعراء. يكفيك أن تعلم أن 3 معلقات من المعلقات 7 على بحر الطويل: معلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسق اللوى بين الدخول فحومدي، ومعلقة طرفة، لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، ومعلقة زهير، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراجي فالمتثلمي. وكذلك لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. وكذلك أيضا بعض المنظومات العلمية كالشاطبية: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم، وإلى. قال رحمه الله: قبض العروض في الطويل ألفا. العروض كما سبق آخر تفعيلة في الصدر، والقبض سبق في الزحاف المنفرد أنه حذف الخامس الساكن، فتتحول فعول إلى فعول، ومفاعيل إلى مفاعل. قال: قبض العروض في الطويل ألفا. قال في الطرة: لازما، أي يلزمك أن تأتي بالعروض مقبوضة، أي على وزن مفاعل، إلا في حال التصريع فتكون كالضرب، وسيأتي بيانه في البيت الثالث عند قوله: وهي في التصريع كالضرب ترد. إذن عروض الطويل لا تكون إلا مقبوضة إلا في حال التصريع. هذا قوله: قبض العروض في الطويل ألفا. قال في الطرة: لازما. ثم قال: وضربها صحيحه واقبض واحذفا. يعني أن للطويل 3 أضرب: صحيح مفاعيل، مقبوض مفاعل، محذوف مفاعي، لأن الحذف كما سبق هو حذف السبب الخفيف في آخر التفعيلة، مفاعي، ولك أن تنقله إلى فعول. قال رحمه الله: وضربها صحيحه قال في الطرة كقوله هذا مثال العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح، هذا مثال العروض المقبوضة مع الضرب الصحيح. أبا خالد كانت غرورا صحيفتي ولم أعطيكم في الطوع مالي ولا عرضي. البيت لطرفة في ديوانه وصوابه أبا منذر وهي كنية عمرو بن هند، قاله في أبيات لما أيقن بالموت في قصة، وهو بهذه الرواية أبا منذر في ديوانه وفي كتب العروض وفي كتب الأدب. أبام فعول ذر كانت مفاعيل، غرورا فعول صحيفتي مفاعل. لاحظ العروض هنا مقبوضة، العروض مقبوضة. ولم أع فعول طيكم في الطو مفاعيل، عمالي فعول، ولا عرضي مفاعيل. الضرب صحيح. قال: وقبض، القبض حذف الخامس الساكن، هذا مثال العروض المقبوضة مع الضرب المقبوض، وهو لطرفة أيضا في معلقته. قال: ستبدي فعول لك الأيا مفاعيل، مماك فعول تجاهلا مفاعل، ويأتي فعول كبالأخباء مفاعيل، رملم فعول تزودي مفاعل. الضرب مقبوض. وفي الكتابة الإملائية لا تضيف هنا الياء، تزودي بدال مكسورة دون ياء، في القراءة تشبع الكسرة. قال: واحذف بنون التوكيل الخفيفة، أبدلها عند الوقف ألفا على حد قول مالك، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. الحذف سبق في علي النقص أنه إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة. قال: كقوله الآن هذا مثال العروض المقبوضة مع الضرب المحذوف. أقيم فعول بني النعماء مفاعيل، نعنا فعول صدوركم مفاعل. العروض مقبوضة. وإلا فعول تقيم صا مفاعيل، غرينر فعول رؤوس مفاعي محذوفة، ولك أن تنقلها إلى فعول. إذا استعمل الشاعر واحدا من هذه الأضرب الثلاثة في البيت الأول في القصيدة وجب التزامه في باقي أبياتها. قال: وإن ترد زحافه، هنا سيذكر الزحافات التي تدخل تفاعيل بحر الطويل. وإن ترد زحافه فاقبض، القبض كما سبق حذف الخامس الساكن، فتتحول فعول إلى فعول ومفاعيل إلى مفاعل. أتطل فعول مقبوضة، بمن أسو مفاعل مقبوضة، دبيش فعول مقبوضة، تدونه مفاعل، هذه العروض مقبوضة، أبوم فعول مقبوضة، طروع مفاعل مقبوضة، مرو فعول مقبوضة، أبو سعدي مفاعيل. هذا الضرب الصحيح. فتفاعيل الحشو كلها هنا دخلها القبض، لا يلزم أن يدخلها كلها، قد يدخل بعضها دون بعض، لكن هذا المثال دخل تفاعيل حشوه القبض. قال: وإن تلد زحافه فاقبض وكف. الكف حذف السابع الساكن، كقوله الآن هذا الشاهد الذي سيذكره هو شاهد للكف ومعه الثلم. فعول إذا دخلها خرم وحده دون القبض فصارت عول، فهذا هو الثلم. قال: شاقت عول، هذا الثلم، شاقت عول. قال: كأحداج مفاعيل، هذا شاهد الكف. سليمة فعول، بعاقلي مفاعل، لكنها تكتب في الكتابة الإملائية بدون ياء بلام مكسورة فقط. فعينا فعول، كللبين مفاعيل، دخلها الكف. تا تجودا فعول نبالدمع مفاعيل. فهذا الشاهد الذي ذكره فيه الكف لأن مفاعيل التي في الحشو حذف فيها السابع الساكن في الصدر والعجوز، وفيها مع الكف الثلم كما سبق بيانه، فعول صارت عول. ومن شواهد الكف دون ثلم قول امرئ القيس: ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي. ألا رب فعول، بيوم لا مفاعيل دخلها الكف، كمنهن فعول، نصالح مفاعل، ولا سي فعول، يما يوم مفاعيل، بدار فعول مقبوضة، تجلجلي مفاعل مقبوضة. قال: أو خرمه فاثلمه واثرمه وكف. أو خرمه يعني وإن ترد خرمه فاثلمه، كالبيت السابق فإنه سبق أنه شاهد للكف والثلم لذا كرره، وقد سبق تقطيعه وبيان الثلم فيه. قال: واثرمه. الثرم هو الخرم مع القبض في فعول، تحذف الأول والخامس فتصير عول، كقوله: هاجك ربع دارس الرسم باللوى لأسماء عفى آيه المور والقطر. المور مضمومة الميم، المور التراب الذي تمور به الريح يوم تمور السماء مورا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هاج عول هذا الثرم، لاحظ حذف أوله وخامسه، اجتمع الخرم مع القبض، واجتماع الخرم مع القبض هو الثرم. هاج عول، كربع دا مفاعيل، رسرس فعول، مبلوى مفاعل، لأسمى فعول، أعفاء مفاعيل، يهلمو فعول، روى القطر مفاعيل. وكف يعني ليس فيه من الزحافات إلا ما ذكرته لك هنا، هي هذه الزحافات الأربعة فقط: القبض والكف والثلم والثرم. وينبغي أن يعلم أن هذه الزحافات ليست على درجة واحدة في الحسن والقبح، بل هي متفاوتة، منها الحسن والقبيح وما بينهما. فالقبض في فعول وهو حذف نونه حسن، خصوصا قبل الضرب المحذوف مفاعل التي تنقلها إلى فعول. التفعيلة التي قبل الضرب المحذوف يكره إثبات النون فيها. الشطر الثاني في الضرب المحذوف: فعول مفاعيل، فعول فعول، هكذا ينبغي أن تكون، يعني لا تقول فعول فعول بل فعول فعول. قالوا: لأن الطويل أبناه على اختلاف أجزائه من خماسي وسباعي، فلما تحول الضرب بالحذف من سباعي إلى خماسي صار عندنا خماسيان متواليان، فيدخلون القبض على التفعيلة التي قبل الضرب لتصير رباعية، فيقع الاختلاف، يكون رباعي فخماسي، ويلتزم ذلك في القصيدة كلها. إذا نرجع إلى ما سبق: القبض في فعول حسن خصوصا قبل الضرب المحذوف، والقبض في مفاعيل وهو حذف يائه صالح، ليس بحسن وليس بقبيح، والكف في مفاعيل وهو حذف السابع حذف نونه، الكف في مفاعيل قبيح، قبيح عند الخليل. إذن القبض في فعول حسن، والقبض في مفاعيل صالح ليس بحسن، والكف في مفاعيل وهو حذف نونه قبيح. وقد قال بعض الشعراء الظرفاء: كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، وكفك للطويل فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. الخليل فيه تورية، يعني المقصود الخليل بن أحمد فراهيدي. وأما التصريع فنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. الطويل على اسمه طويل، فنؤجل التصريع إلى المجلس القادم. والتصريع ليس خاصا بالطويل، بل هو داخل في الطويل وغيره، كما قال: وذاك حكم في البحور مضطرد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.